بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الوصية العاشرة من وصايا رمضان، الوصية العاشرة: اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وكنا البارحة تحدثنا في شيء عن معنى الذكر، وعن فضل الذكر، وعن أنواع الذكر. وحسب الذين يذكرون ربهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والحديث في الصحيحين، وفي صحيح مسلم له لفظ: مثل البيت الذي لا يذكر الله فيه والبيت الذي يذكر الله فيه مثل الحي والميت. البيت الذي فيه ذكر كبيت الأحياء، والبيت الذي لا ذكر فيه كبيت الأموات، يعني قبر، يعني ظلمة، يعني شدة، يعني ضيق. لذلك تجد بين الناس حولك أناسا تشعر بأن قلوبهم ميتة، يعني يأكل حراما ولا يرعوي أبدا ولا يشعر بأنه فعل شيء. أنت تستغرب: كيف يا أخي هذا الرجل يأكل حراما؟ هذا قلبه ميت، ما يشعر بشيء أبدا، يرتكب الكبائر يرتكبها، ما تشعر بأنه أبدا ولا يتأذى بشيء بنوب، قلبه ميت. يعني الميت إذا ضربناه بأعواد أو غزيناه بشيء، يعني شيء حاد وما تحرك، هذا ليس دليل على الشجاعة، لكن دليل على الموت. إذا ارتكب العبد ذنبا ثم لم يشعر بشيء ولا كأنه فعل شيء، هذا مو دليل بطولة، ولكن دليل موت، موت بقلبه. وسبب موت القلب، واحد من أسباب موت القلب، ترك ذكر الله تعالى. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله تعالى ذكرا. المجاهد الذاكر أفضل من المجاهد غير الذاكر. قال: فأي الصالحين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تعالى ذكرا. قال: فأي المصلين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تعالى ذكرا. قال: ثم ذكر الزكاة والحج والصدقة، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تعالى ذكرا. فقال أبو بكر لعمر، قاعدين عم يسمعوا هالدرس الحديث، فقال أبو بكر لعمر: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. إيه نعم صحيح، الذاكرون يفوزون بكل خير. الحديث رواه الإمام أحمد. أيها الإخوة الكرام، كل عبادة في الإسلام لها وقت محدد ولها شروط محددة ولها كمية محددة. يعني هلأ الصلاة لها وقت ولها كمية، عدد من الركعات. صلاة الظهر ما بيصير صليها خمسة، إذا صليت خمسة باطلة. صيام رمضان 30 يوم شهر رمضان أو 29، إذا بتصوم 31 أنت آثم، إذا بتصوم يوم واحد شوال أنت آثم، وإذا بتصوم يوم الشك أنت آثم. الزكاة لها مقدار محدد 2.5%. كل العبادات، الحج له وقت محدد، في مناسك محددة، في أعمال محددة، كل العبادات لها مقدار معين ولها زمان معين. يعني مثلا المرأة في النفاس لا يجوز لها أن تصلي، لا يقبل منها أن تصوم، لا يصح منها أن تطوف حول الكعبة. في شروط للعبادة. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: إلا ذكر الله، ليس له لا وقت محدد ولا عدد أو كمية محددة، ولكن قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه هي حالات الإنسان. أنت إما أنك تكون واقف أو قاعد أو متسطح، يعني في كل أحايينك. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قديش يعني يا رب كثيرا؟ مفتوح. يلي بيذكر الله 10 ساعات هذا كثيرا، بس 11 أكثر. يلي بيذكر الله 12 ساعة هذا كثيرا، لكن يلي بيذكر 14 أكثر. يلي بيذكر 14 هذا كثيرا، لكن يلي بيذكر 20 أكثر. يلي بيذكر 20 هذا كثيرا، لكن يلي بيذكر 24 ساعة خلال النهار والليل هذا أكثر. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يذكر الله تعالى في كل أحايينه صلى الله عليه وسلم، في كل أحايينه، ماشي، قاعد، قايم، متسطح، حتى في نومه صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة ذات يوم: يا عائشة، إني تنام عيني أو عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه حتى لو نام يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي مباشرة بغير أن يتوضأ من جديد. تنام عيناي ولا ينام قلبي. فنحن أيها الإخوة مدعوون إلى ذكر الله تعالى، بل إلى الإكثار من ذكر الله تعالى، الإكثار. وذكرت لكم البارحة بأن كل شيوخ التربية يؤكدون لتلامذتهم على الذكر. والذكر أيها الإخوة له من العجائب والأسرار الشيء الكثير، حتى كما سبق وذكرنا بأن ابن قيم الجوزية عد للذكر، أو ذكر أن للذكر 100 فائدة، عد منها 70 فائدة. 70. اليوم سأحدثكم عن آداب ذكر الله تعالى. يعني أنا أريد أن أجلس للذكر. نعم أنا أذكر وأنا ماشي في طريقي، نعم أنا أذكر وأنا عم سوق السيارة، نعم أنا أذكر وأنا قاعد بمحلي، نعم أنا أذكر وأنا قاعد بمكتبي، لكن لابد أن أخصص وقتا أخلو به بربي. يعني أنا وماشي بالطريق عم بذكر، بس بقى بجوز عم بحكي مع فلان، عم بشوف شو معروض بضائع بالسوق. يعني ما في خلوة، ما في خلوة بالله عز وجل. والله عز وجل يقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع، انقطع انقطاع. بدك تذكر أنت وماشي بالطريق، نعم، لكن نحتاج إلى أن يكون لك ساعة من وقتك، نصف ساعة من وقتك في كل يوم، ربع ساعة من وقتك في كل يوم تخلو بها بربك تخلو. قال كان الشيخ ابن تيمية إذا صلى الفجر قال يبقى جالسا في مكانه حتى ضحوة النهار، يعني بش الساعة 7 يعني 7:30، ثم يلتفت ويقوم إلى أصحابه ويقول هذه غدوتي هي أكلاتي تبع الصبح، فإن لم أتغدى تعبت. إذا ما بقعد هالقعدة هي بتعب كثير، أنا بمرض في غذاء، لأن الذكر هو قوت روحك وقوت إيمانك. الحديث اليوم عن آداب ذكر الله تعالى. الأدب الأول، وأنا أقصد بالذكر هذه الجلسة التي تخلو بها مع ربك، سنتكلم عن آداب هذه الجلسة، يعني شبيهة بالجلسة اللي نحن نعد بعد الصلاة، بعد الدرس نعد 10 دقائق أو ربع ساعة أو 5 دقائق. وكما ذكرت هاي يعني بس هيك الواحد إنشان يذوق شيء من هذا المعنى، حتى لعل الله عز وجل يفتح عليه فيجلس في مثل هذه الجلسات ساعات. آداب ذكر الله تعالى. الأدب الأول الوضوء قبل الذكر، أن تكون متوضئا. يقول سيدنا عمر إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان، إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان. هلأ الذكر بدون وضوء يصح؟ حكينا الصلاة بدون وضوء لا تصح، الطواف بدون وضوء لا يصح، والذكر بدون وضوء يصح، لكن نحن نتكلم عن آداب الذكر، آداب هذه الجلسة التي تجلسها، أن تكون على طهارة. اثنين، الجلوس باتجاه القبلة ساكنا خاشعا. يعني هو إذا أنا عاطي ظهري للقبلة وعم بذكر الله يصح، لكن كمال الأدب أن أجلس مستقبلة القبلة مع سكون وخشوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني. الله بده يقعد معك. هلا أنت لما بتفوت مرات لتقابل يعني إنسان له مكانة له جاهة، بيبان عليك من وقفتك أمامه، بيظهر يعني أدبك مع هذا الإنسان. ولعله لو رآك تسيء الأدب أمامه لطردك، بطردك. يعني هلأ لو أن إنسانا دخل ليقابل يا أخي رئيس مخزن وهو وفايت لعنده عمي عليك مسكين، بطرده بدون ما يحكي ولا كلمة، بيقول له تفضل لبرا. لو يعني تكلم إليه مثلا ووجهه مصروف إلى جهة من جهات الغرفة لطرده. فالأولى لمن يجلس مع حضرة الله عز وجل أن يجلس ساكنا خاشعا. يعني هلا إذا أنا جلست ومديت رجلي بدي أذكر، الذكر صح ومقبول ومطلوب منك تذكر مرات وأنت على هيئة يعني وعلى جنوبهم، لكن إذا كنت جالسا في جلسة الذكر لابد أن يظهر عليك أثر مجالسة رب العالمين ساكنا خاشعا. ثلاثة من آداب الذكر، ابتداء الذكر بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، لأن في الاستغفار والتوبة تطهيرا للقلب، هذا القلب الذي هو مكان نظر الله تعالى. أنت عندما تستغفر، أنت عندما تتوب إلى الله عز وجل، هذا إقلاع عن الذنب، فالله عز وجل يمسح لك عن قلبك هذا الران، هذه الذنوب. بالتالي بعد قليل إذا ذكرت اسم الله تعالى، إذا ذكرت لا إله إلا الله، تنزل أنوار هذا الاسم في قلبك. أما إذا القلب مليء بالأوساخ، مليء بالآثام، مليء بالران الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، الأنوار تنزل فلا تهبط فيه. كنا مثلنا لكم يعني لو ذهبت إلى بائع عطور ومعك أنينة عطور مليئة بالأوساخ، ما بيعبي لك ياها عطور حتى تنظف هذه الزجاجة من هذه الأوساخ. فالابتداء بتطهير النفس بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. شايف؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الأدب الرابع: يفضل إغماض العينين في الذكر. في الذكر الأفضل أن تغمض عينيك حتى لا تنشغل بما هو أمامك. يعني إبليس ملعون بده يجي أنت وعم تذكر بده يصرفك، فبيجي أنت وقاعد مثلا بيقول لك: والله شوف لنا الرسمة تبع المحراب، رأيك هلأ في تناظر بين الباب اليميني وباب الشمالي؟ هلا انتو كلكم قاعدين ما بيخطر لبالكم، هلا بس نعود للذكر بيخطر لبالك: والله بركي بشوفوا الرسمة. كم فانوس والله بهتريا، ما شاء الله، والله تقيلة بعينك، بديش ياكل رجايبينا. بصير ابليس يعني بيجي بده يفتح لك سيرة، انت واعد بدك تذكر بصير بشلقك انه والله هون على القبة مكتوب شغلات انت ولا مرة قريتها ما تقراه. فيفضل اغماض العينين مشان تخلي قلبك يعني ينصرف إلى حضرة الله عز وجل. وكذلك ذكرنا إغماض الأذنين، إغماض الأذنين بأن تذكر الله تعالى في مكان هادئ. يعني هلأ أنا إذا عم بذكر وأنا بورشة بالمعمل تبعي، معمل الخياطة وهالماكينات عم تدور، مقبول الذكر، بس يا أخي مخي بيكون راسي قد الطبلة من كثر أصوات الماكينات، ما يعني ما بيستجمع قلبي انه يتوجه الى حضرة الله تعالى. يفضل اغماض العينين لئلا يشتغل بشيء من متاع الدنيا. وذكرت لكم بان الامام الغزالي قال: القلب كالملك كالسلطان، وحوله سور، والحواس الخمسة منافذ اليه. يعني مرات انت بتشوف شغلة تعجبك بتقوم تتمناها بقلبك، مين كان سبب الأمنية تبع القلب؟ العين. مرات بحثك عن شغلة انت فتعجب بها تتمنى انه تكون عندك او تفعلها، مين اللي كان سبب تمني القلب؟ الأذن. مرات بتدق أكلة بتلاقيها طيبة كثير تتمنى بصير تشتهيها بتخطر على بالك، مين اللي كان سبب دخول الى القلب؟ الذوق. مرات انت بتلمس قطعة قماش تعجبك بدك تجيب منها تصير تتمناها تبحث عنها، مين اللي دخل على قلبك امنيتها؟ اللمس. فاذا فكرت الحواس الخمسة اغلقت المداخل الى القلب، خلاص صار القلب مثل بغرفة عناية مشددة. هلأ اذا ذكرت الله عز وجل صار النور يخرج من داخل قلبك. فلذلك الأفضل في الذكر أنك تكون خالي من الطعام ومن الشراب. يعني هلأ أنا أذكر أنا وعم باكل يصح ومطلوب مني أنه أذكر أنا وعم باكل، بس بدي جلسة أذكر أنا وما عم بحرك يعني دراسي، بدي بدون أكل وبدون شرب وبدون نظر وبدون سمع، فيفضل إغماض العينين. الأدب الخامس للذكر: اختيار الأوقات المناسبة لذكر الله تعالى. نحن مدعوون إلى الذكر في كل الأوقات، بس في أوقات فيها خير أكثر من أوقات تانية، مواسم. قال الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. بكرة يعني هلأ، نحن هلأ على بكير عم نعود نذكر الله عز وجل في الصباح، والأصيل عند غروب الشمس، لذلك بيقولوا شمس الأصيل يعني شمس الغروب، عند شروق الشمس وعند غروب الشمس. هلا احنا عم نذكر عند شروق الشمس، بدك تذكر انت بقى تجرب عند غروب الشمس. الله عز وجل عم بيقول اذكر اسم ربك، شو اسم ربك؟ الله، بكرة وأصيلا. قال الله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. كمان جرب شي يوم تذكر في بيتك هيك في الليل، يعني فقت على السحور، تسحرت، خلصت بقيان للفجر نص ساعة، قوم صلي لك ركعتين بغرفة لحالك وجرب هيك تقعد تغمض عينيك وتذكر اسم ربك. في امداد، في عطاء، في انوار، هذه تؤخذ بالذوق. يعني انا قد ما حكيت لك عن العسل، ما بقدر، اذا انت بعمرك مضايق العسل شو بدي اقول لك؟ فيك تشرح لي شلون يعني العسل طيب؟ شلون يعني احسن من كل هالحكي؟ حب جيب لك اقرميز عسل، ذوقك معلقه، ذوقك لحته منه، خلص صلى الله على المرسلين، هذا اخي هو العسل. هلا انت روح قبل الفجر، اقعد هيك في غرفه هادئه لوحدك واذكر اسم ربك، وانت هيك مستقبل القبله، متوضئ، مغمض العينين، مستحضر اسم الله عز وجل في قلبك. شوف ماذا ستشعر، ماذا ستتذوق داخل قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. حديث رواه الترمذي. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي، عم نحكي عن الأوقات التي يستحب فيها الذكر: ابن آدم اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. ابن آدم اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. والله الشغلة شو ما بينهما؟ يعني كل عيشتك، انت عم تداوم بوظيفتك من الساعة 8 للساعة 3، ويا بالاخير بتاخذ معاش بكفيك يا ما بكفيك، هي من حيث المصاري. اما الهموم، اما المشاكل، اما اللي لقلك في البيت شغال، في لعلي في مصاري بس في هموم، الامراض، الاوجاع، الضيق، الازمات النفسية، الشدات النفسية موجودة. اما الله عم بيقول لك اشتغل عندي ساعة الصبح وساعة العصر، يا سيدي نص ساعة الصبح ونص ساعة العصر، عم بيقول لك وانا كفيلك اكفيك ما بينهما، بتصدق؟ الله عم بيقول انا يا عبادي اذا تشتغلوا هيك انا بدي اكفيكم، مصدقين الله لما يجوز يعني ما بيعملها. ومن اصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى، ومن اصدق من الله قيلا. طيب تعالوا نجرب تجريب، نحن هلا في العشر الاخير من رمضان، يعني هو هذا العشر الصالحون بيتفرغوا بيقطعوا على اقل من كل هالدنيا. هلا هذا رمضان نفدنا، بس هلا بدي لكم برنامج لرمضان الجاي، يعني بعد سنه بدي اياكم من هلا كل واحد يخطط بيناتكم انه السنه الجايه بالعشر الاخير من رمضان ما بده يشتغل، ما بده يشتغل بنوب بنوب. اخي محلي بدي ابعث واحد يداوم بدالي، وعيادتي بدي بكتب العطله السنويه. هلا اذا بدي اطلع على البحر واسبح، اذا بدي اروح على كسب مشان هيك اتفرج، ما بكتب اجازه سنويه، ما بتخرب الدنيا يعني. خليني هلا اعمل اجازتي السنويه بالعشر الاخير من رمضان، اكتب اخي الإجازة السنوية للمكتب، محامي عنده مكتب بيكتب إجازة سنوية 10 أيام بالعشر الأخير من رمضان، ومشان مصروفك وأكلك وشربك شلون بدنا ناكل أخي؟ من الهوى؟ لا مو من الهوى، معك من هون للسنة الجاي كل شهر قيم 1000 ورقة، والله خفف مصروفك، قيم 1000 ورقة حطهم بالمكمورة، ب11 شهر أو 12 شهر بصيروا 12,000، اصرفهم بالعشر الأخير من رمضان الجاي بعد سنة. جرب شي مرة هيك تنقطع لك عشرة أيام لله. هلا نحن حافظين شغلات عجيبة، يعني بتجي لواحد مثلا بتقول له أخي تعال بدنا ننقطع لله عز وجل 10 أيام، بقول لك أخي شو سيدنا عمر فات على الجامع شاف واحد قاعد بهالجوامع عم طلت خبطوا طيارة قال له اطلع من هون إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هدول لأنه كانوا بزمن عمر معظمهم لزقانين بالجوامع. هلأ ولا واحد عم يقعد بهالجامع 10 أيام بنوب بنوب لك على الصلاة عم يقول له تعال الله يوفقك حمس له إيديه جان يجي يقعد له نص ساعة. ما عاد بقي منهم هدول اللي بدهم طيارات يعني هلا بده طيارة مشان يفوت على الجامع. يعني تعال مرات هيك في الشيطان ابليس هيك بيقول لك اخي كمان انت يعني سعيك على اولادك هذا عمل صح وهذا عبادة صح بس هذا نوع من انواع العبادة. في نوع ثاني اسمه الاعتكاف هذا نوع ليش بس تبع الشغل وتبع الاكل تشتغله اما تبع التفرغ للطاعة جرب تجربة ماشي. هلا السنة الجاي من هون للسنة الجاي اعملوا هيك برنامج اعمل حالك برنامج بين حالك برنامج انه اخي انا بدي اتفرغ اخر 10 أيام من رمضان يا سيدي اخر 5 أيام بس جرب تجريب دوق لانه اذا دقت يعني حتشعر تاري والله انت كنت مالك عرفان والله انت تاريك مالك عايش بهالدنيا حرام يعني عشت وحتموت ولسه ما جربت الاعتكاف بنوب ايما بس جرب الاعتكاف حتموت. هلا بدنا الان في العشر الاخير من رمضان بدنا ما استطعنا نجتهد في العبادة ومن اهم ابواب العبادة ذكر الله تعالى عبدي اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة اكفك ما بينهم. نحن ان شاء الله في خطبة الجمعة هنحكي برنامج العشر الاخير يعني يستفيد منه معظم الجالسين ان شاء الله. الادب التالي للذكر استحضار عظمة الله تعالى وانت في الذكر. يعني انت من تجالس؟ انا جليس من ذكرني. مين يعني من ذكر؟ مين انا عم بقعد؟ والله ايها الاخوة لولا ان الله تلطف معنا وتلطف لما استطاع واحد منا ان يقول الله. ما بيستطيع ولو قلتها لانصدع قلبك. ما الله عز وجل قال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا جبلا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل قاسيون طار كله بلحظة تجلي من تجليات الله. كيف انت عم تعود تذكر الله وفي مرات تشعر بتجلي حضرة الله تشعر بشرح كبير تشعر بقرب كبير شلون ما عم بيصيبك شيء؟ وهناك بعض الناس احيانا يصير معهم لحظة جذب فيفقد عقله لا يتحمل لأن الشيء. لولا أن الله تعالى تلطف لما استطعت أن تذكر اسمه. يا سيدي بالدنيا في عنا أمثلة بالدنيا. هلأ إذا مثلا تاجر غني غني غني غني من أكبر تجار الشام ورحت بدك تحاكي واسمه هو عبد الله بتقول له يا عبد الله بدنا الشغلة الفلانية منه ما بتقدر. بتقول له يا أستاذ يا بيك يا باشا يا آغا يعني بتلاقي له شي ديباجة. إذا بدك تقدم له طلب السيد المدير العام لشركة كذا وكذا وكذا ما بتحكي اسمه يعني ما بتقول السيد المدير العام عبد الله السيد المدير العام اسمه محجوب. طيب لو انه مسؤول كبير كبير كبير كبير بدك تقدم له طلب او تحكي معه بتقول له هيك يا سعيد يا خالد يا لؤي ما بتقدر تقول له هيك. طيب كيف انت عم تقول يا الله هيك بدون شيء؟ يا الله كيف عم تقول الله؟ كيف لم يحجب الاسم عنك؟ هو الله اعظم العظماء وأكرم الكرماء وأكبر الكبراء. لولا انه الله تلطف لما استطعت. ومن انت؟ مين انت؟ حكيت لكم مرة يعني اول شيء انه الارض اصغر من حجم الشمس بمليون ومئتين الف مرة، يعني الشمس اكبر من الارض بمليون ومئتين الف مرة، يعني مليون ومئتين الف ارض بتحطهم هيك ببطن الشمس تلتهمهم، معناتها انت شو بتطلع قدام الشمس؟ الشمس مخلوق من مخلوقات الله، وانت يا ابو فلان مخلوق من مخلوقات الله. من انت؟ مالك شيء بنوب، بنوب بنوب مالك شيء. كيف عم يسمح لك تحكي معه؟ كيف عم يسمح لك تذكره؟ فبدك انت وبالذكر تستحضر عظمة الله عز وجل، انه قديش انت ضعيف وقديش هو عظيم وانت قاعد بين يديه. فما بتلاقي حالك غير شو صار قلبك يخفض باسمه، ما بتلاقي حالك غير صار دموعك شرت على وجهك، وبدك تذكره احيانا بالخوف. قديش انت مقصر، قديش عامل شغلات بتسود الوش، واحيانا بالحب. يعني مرة قلت للاخوة، هلا انت صار لك عم تعبد الله 30 سنة ما اشتقت له؟ يعني هيك ما لك حابب تشوف رب العالمين؟ والله الواحد مرات يعني اخي مل من هالعباد بقى، ومل من الناس، ومل من الاكل ومن الشرب ومن اللبس، ومن قلي لقلك، ومن اخذ واعطي معكم، وتاخذ وتعطوا معي. خلص اخي انا بدي شوف رب العالمين، بدي اقعد مع رب العالمين. سيدنا موسى قال وعجلت اليك ربي لترضى، ما عاد بدي العباد بنوب، لا اريد هؤلاء العباد ابدا، وعجلت اليك ربي لترضى. فاحيانا بدك تذكره ذكر الخوف، واحيانا ذكر الحب، واحيانا ذكر التعظيم، القهار، الجبار، المقتدر، المغني، المعز، المذل، ذكر تعظيم. فما بتلاقي حالة غير لان قلبك واطمئن للذكر. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، مرة بتضرع ومرة بتخاف، ودون الجهر من القول. شوف في ذكر جهري حكينا ذكر باللسان، بس في ذكر سري دون الجهر. الله بيقول اذكر ربك في نفسك دون الجهر من القول. اذا احنا مرات تقول انه كل واحد منا يذكر ربه في نفسه، هذا اسمه الذكر الخفي في نفسك، بالغدو والآصال صبح ومساء، ولا تكن من الغافلين. قبل الأخير من آداب الذكر، يستحب البكاء مصاحبا لذكر الله تعالى. يعني إذا ذكرت تقصيرك بين يدي الله ما تلاقي غير عينك دمعين، إذا تذكرت نعم الله عليك وغيرك كيف تخطيم هذه النعم ذهبت منه ما تلاقي حالة غير عينك ذرفي، إذا تذكرت شوقك إلى الله ما تلاقي غير عينك ذرفي، إذا تذكرت عظمة الله تعالى ما تلاقي غير عينك ذرفي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي تحفظونه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رقم سبعة، ورجل أو امرأة يعني ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما ملاقي غير دموعه شرت، هذا قال تحت ظل العرش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. حديث أخرجه أبو يعلى. سيدنا عمر قال كان له خطان أسودان في وجهه كالشراك، مثل الحبل الصغير هون، قال من كثرة بكائه، كثر ما يبكي من خشية الله. أبو بكر قال كان إذا صلى بالناس لا يسمع صوتهم، ما بنسمع. سيدة عائشة مر النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق، إذا قام يصلي مكانك أخذته العبرة فلم يسمع صوته، ما عاد يسمع صوته من كثر البكاء. سبحان الله. وأنت إذا ما عم تبكي عيونك، بدنا نساوي خطبة شي يوم عن البكاء إن شاء الله، إذا ما عم تبكي عيونك قلبك قاسي، معناتها الدنيا مخيمة عليك، ما مخليتك تتنفس، روحك ما عم تتنفس أبدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله. لذلك قال كان بعض الصالحين إذا بكى قال يمسح بدمعه كل وجهه هيك ومستطاع من لحيته ومن رقبته قد ما بيقدر، قال لأنه هذا مكان يلي بتمسه الدموع لا تمسه النار، فيمسح بدموعه ما استطاع. ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم في سبيل الله. مجاهد جرح نزف منه الدم، القطرات الله يحبها. وأما الأثران، قطرتان عرفناهن، دموع ودم في سبيل الله. الأثران قال: فأثر في سبيل الله تعالى، كمان واحد عم بجاهد من جرح شي جرح، هون مثلا 10 أطاب علم هالعشر أطاب بوشه أو إيده بعيد مثلا قطعت فبقيت مقطوعة، هذا أثر في سبيل الله. وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى، من كثر ما قام يصلي في الليل انتفخت قدماه، هذا أثر. من كثر النبي الله عز وجل قال في القرآن الكريم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، صار في أثر، علمت العبادة، علمت. ذكرت لكم مرة في أخ بيعمل في جمعية خيرية، هو مسؤول عن توزيع الإعانات، قال لي: يا أستاذ والله كنا نطلع على هذا الجبل في بيوت يعني ناس فقراء وما كانت السيارات توصل لفوق، قال لي: احمل على ظهري كياس الرز وكياس العدس وكياس السكر مشان يوصلها على بيوت الفقراء. صار معه ديسك. هلأ إذا راح لعند رب العالمين وقال له: يا عبدي أنت ليش هيك صار معك الديسك؟ وين الفقرات تبعك راحوا؟ وين الانقراض صار؟ شو هالمناقير العظمية اللي صايرة معك؟ يقول له: يا رب أنا والله في سبيلك راح، هالانقراض صار في أثر طاعة من طاعة الله. واحد عم بيصير معه ديسك من كتر ما قاعد قفى التلفزيون، واحد عيونه صار معه نقص من كتر ما عم يقعد قفى الديجيتال من قناة لقناة، فحصول عيونه قام طلع معه مشكلة. إذا الله قال له: يا عبدي وين أنت أتلفت عيونك؟ بيقول له: على التلفزيونات. في فرق يا ترى بين هاتنين؟ في فرق. لذلك يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت بتحاسب حالك. معقول أنت تقعد مع هذا؟ ما معقول نوب. طيب، والحديث أخرجه الترمذي. آخر أدب من آداب الذكر قالوا: يستحب الاجتماع على الذكر، يستحب الاجتماع على الذكر. الذكر الفردي مطلوب تقعد تذكر لحالك، لكن إذا كنا في جلسة ذكر جماعية قال هذا من مستحبات الذكر. شو الدليل؟ يعني مرات ممكن بعض الأخوة إنه: أخي نحن عم نقعد نذكر هون، كيف هذا؟ يعني هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، هون الشاهد، وإن ذكرني في ملأ جماعة نحن قعدنا بدنا نذكر الله، ذكرته في ملأ خير منهم. شايف إذن الذكر بالجماعة مسنون. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يعني هلأ إذا منتركك تروح على بيتك، أو أنا إذا بروح على بيتي ممكن نام صوت لاقي أهلي كلهم نايمين، الأضوية مقصية وهالفرشة هيك ممدودة وهذا بليس ملعون، ما تلاقي حالك إنه اتفتح لك شوي، بس هيك شوي يعني عشان لا يفتح ظهرك، بس تتفتح بيكون نيمك. وين الذكر؟ بيقول لك الله يعوض عليك بكرة، بليس ملعون. وتعاونوا على البر والتقوى. أما هلأ هيك نحن قاعدين، خلينا نذكر يا جماعة بطلوع الشمس نقعد. يعني آخر حديثين، وهذا حديث يعني هو هدية وبشارة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور. تصور هيك يوم القيامة في ناس يأتون وجوههم عم يشع نور هيك مثل القمر مثل الشمس، على منابر اللؤلؤ، مو على الأرض واقفين، المنبر هاد بس مرخم، هذا منبر ثقيل هاد، بس تبع الآخرة. هدون الناس على منابر من لؤلؤ، يغبطهم الناس. كنا الناس بيطلعوا عليهم شوفوها شو مقعدهم هدون فوق، كيف طلعوا لفوق، شلون نوصل لعندهم؟ ما في بالآخرة، ما في، هلأ بدك توصل هلأ، أما بالآخرة ما في عمل. تمام. يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لا نبي ولا شهيد. خلينا شو مقعد فوق. قال النبي عم يحكي هيك: فجثى أعرابي على ركبتيه. أعرابي سمع الحديث ما لقوا غير وقع على ركبه. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا لنعرفهم. شو عاملين هدول؟ شو قصتهم؟ صفهم لنا لنعرفهم. قال: هم المتحابون في الله. الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم متحابون في الله. لا بنقرب بعض، ولا في بيناتنا شغل، ولا في بيناتنا بيع وشري، ولا لك مصلحة معي ولا لي مصلحة معك. متحابون في الله، من قبائل شتى. هاد من بيت الجارح، وهاد من بيت ضعويط، وهاد من بيت شعات، وهاد من بيت تريائي، وهاد من بيت سعدي، وهاد من كل واحد من عيلة. ما بيجوز إذا بدون ما بيجمع جد هاد مع جد هاد بعشر جداد، يمكن عشر جدود، من قبائل شتى وبلاد شتى. يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. بس سبب الاجتماع ذكر الله تعالى. يا رسول الله، صفهم لنا لنعرفهم. قال: هم المتحابون في الله، من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونهم. هدون وجوههم نور يوم القيامة وعلى منابر اللؤلؤ. أيها الإخوة الكرام، هذا هو ذكر الله تعالى، أو شيء عن ذكر الله تعالى. عنوان الدرس: اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. بدنا نتفق مع بعضنا يعني في كل درس، أنا لا أشك بأنكم تعلمون كثيرا من هذه الكلمات التي أخبرتكم بها، مو جديد عليكم، ولو صف واحد بيناتكم بدرس ممكن يدرس أحسن مني، بس هي للذكرى مع بعضنا البعض. بدنا نطلع بنتيجة. أنا الحقيقة مسرور كثير، الله يجزيهم خير، عدد من الإخوان الموجودين كنا تكلمنا مثلا عن درس ادعو إلى سبيل ربك، صار يفكر. يعني في ناس جابوا، ناس في ناس راح على بيته لقى ما عم يطلع معه بإيده، جاء لي استاذ شو الطريقة، بدنا نعمل كيت كيت كيت. بس في واحد مبارح قال لي شغلة ضحكني فيها، بده يجيب رفيقه قال على الجامع، وهذا رفيقه ما عم يجي، حكاه ما عم يجي. قال لي طلع ببالي فكرة، قال له بتعرف هو بيتهم بعيد عن هون، ورجل يعني كبير شو 30 سنة قال له هذا في الشيخ تبع الجامعة هون اللي بيدرس كل واحد بيجي بيعطيه 500 ليرة سوري. قلت له شو الصيت اللي عطاله عليه؟ قال لي والله استاذ ما عادش فكرت هيك انه اذا بيجي قال لي انا بعطيك 500 انت بتعطيه. المهم يعني صار يفكر عم بفكر شو بده يجيبه لقى منيح والله اذا ب 500 ورقه بيجي صدق والله بيكتب له الهدايه والله الله ليكتب لك سعاده الدنيا والاخره بحسنه هذا الرجل اللي بيجي. بدنا نجتهد فمنيح يعني ادعو الى سبيل ربك في ناس عم يدعو. طيب الان اذكر اسم ربك. بدنا اذا سمحتوا ايها الاخوه الكرام هو عدد منكم يفعل هذا الامر بس مشان كلياتنا نفعل مشان نستفيد من رمضان. وقد جعلت موضوع الذكر هو واسطة العقد في وصايا رمضان. والله إذا خرجت من رمضان وأنت محافظ على الذكر وأنت معاهد ربك بأنك بدك تعمل جلسة ذكر في كل يوم صدق الرمضان تبعك أحسن من أي رمضان سبق. يعني نحن عم نمتنع عن الأكل والشرب بكثير رمضانات بس ما زلنا مثل ما يعني ما عم نتحسن يا أخي بشغلة تانية. خلاص أكل وشرب من وقت ما كان عمرك 10 سنين ما عم تأكل وتشرب. طيب هلأ شو فرق؟ بدنا كل رمضان نزيد شغلة نتحسن حتى نلقى الله عز وجل ونحن إن شاء الله في وهو في أكمل حالات الرضا علينا. فبدنا المطلوب كل يوم كل واحد بيناتنا ربع ساعة تقعد هيك تخلو بربك. فكر على حالك الباب يا أخي قل له للشغيلة تبعك الله يرضى عليكم صلوا برا فكر باب برفقتك أو قبل ما تطلع على شغلك عود هالربع ساعة إلا لمرتك أنا بدي أعود أذكر مين ما بق التليفون مين ما حكى معي هلأ بعد ربع ساعة يحكي. قبل ما تنام إمت ما بدك يعني خلال هالأربع وعشرين ساعة عود بس ربع ساعة بس الله داعيك أنا جليس من ذكرني ربع ساعة بس عود هيك توجه إلى القبلة يكون متوضئ وأذكر اسم ربك قل الله الله الله. بدك تقول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله. بدك تقول سبحان الله بس هيك استشعر ما تقول يعني مو تمرع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنه بس بدي عد أنا 1000 مرة أو 2000 أو 5000. بدك تستشعر معنى هذه الكلمة وعظمة رب العالمين الذي تجالسون. بس بدنا نطبق هذه الآية واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هلأ إبليس أكيد بده يجي لعنكم ويقول لك أوف وجعوك رجليك أوف مشغول أوف جعت أوف انزركت أوف دق التليفون أوف بده يأسفك مشان ما تقعد في مجلس الذكر لأنه الذكر له 100 فائدة. بدك تجبره وتقول له سكوت بدي ضل قاعد أنا بالذكر. ما بتقدر ربع ساعة مع بعض قسمهم على اسمين 3 أقسام يا أخي 5 دقائق الصبح 5 الظهر 5 العصر المساء أو العصر. المهم بدنا ربع ساعة ذكر. ممكن لما مستحيل هذا الأمر ممكن وجربوا إذا شفتوا الشغلة مو مقراكزة تعقلوا لي أخي شو هالشغلة اللي قلت لناها ما بدنا إياها الله معك خذ هالبضاعة تبعك هي مو بضاعة شي فيك نعم خذ 500 تبعك ما بعطي عادة 500 تعدوا تطالبوني هلا. طيب فخلينا ربع ساعة ذكر خصوصي هلا بالعشر الأخير من رمضان. صدق إذا شي يوم شو يعني الله الله الله الله. هلا أنا قاعد أنت شو اسمك؟ إيه أيمن. يعني هلا أنا قاعد هيك وأيمن عبد وأنا عبد. يا أيمن يا أيمن يا أيمن يا أيمن يا أيمن يا أيمن. بعدين بيقول لي نعم شو بدك؟ عرفت؟ طيب يا الله يا الله يا الله يا الله. في يوم حينفتح الباب ويقول لك نعم بس خليك واقف عم تقول يا الله يا الله يا والله لينفتح والله لتسمع. ما هو قال لك ادعوني استجب هو بس انت وقف ما حدا عم بيوقف ما عم بيوقف الناس ما عم توقف عم توقف على باب العباد عم تتذلل للعباد عم يقرأوا أبواب العباد، ما عم يقرأ باب الله. هذا معنى من معاني الذكر. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذكره ما دمنا في حياتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.